تابع للموضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله انه كان حريصا على قتل صاحبه. ما انت اول شهر وره قمر. نريد جمعا يعني. من هو الذي يقول عنه الرسول كان حريصا على قتل صاحبه؟ من هو الذي باشر العمل؟ انتهت المشكلة. لكن المثلية هنا انتهت المشكلة. باشر العمل، باشر العمل لكن لم يحصل القتل، يعني باشر أسبابه. طيب يؤاخذ ولا لا يؤاخذ؟ يلا إشكال يعني. ما هو إشكال؟ خلينا ناخذ ناصي للبيان. هو أوخذ على ما في نيته أم على ما صدر من عمله؟ سؤال. على كليهما، على كليهما في هذا المقام. طيب، وهل يؤاخذ على أحدهما منفردا عن الآخر؟ نعم، كان هناك حرص عليه. الدليل أنه كان حريصا. الدليل أخص من الدعوة. كان حريصا يتكلم عن شخص باشر العمل الذي حرص عليه قلبا، فالدليل أخص من الدعوة. وأنا سألتك هل يؤاخذ على ما إذا انفرد أحدهما عن الآخر؟ أجبت واستدللت، ورددنا استدلالك بما سبق مني وتكرار، لكن أريد أن في نظرك أن الجواب لا يزال خطأ من جانب آخر. هل يؤاخذ إنسان صدر منه عمل بدون قصد قلبي؟ كلامك يشمله. ما قيدت، انت اجبت. اما لما سألت كان كلامك عاما. قول بعض الاجر سواء وقول بعض الاسم سواء. كان يتمنى ان يكون عنده، كان يتمنى ان يكون عنده مثل ما عند هذا. نفس القضية، بارك الله فيك. تكلم الحديث يقول، يقوله تكلم نفس الجواب. لكن محمد سلمك الله، يعني حتى لا يفهم، ولا شك ان شاء الله ان يفهم، لكن مزيد ايضاح، وان العكس يثاب عليه المسلم. يعني هذا معروف من حديث يقول الله لملائكته اذا هم عبدي بحسنه فلم يعملها فاكتبوها له حسن، بل واذا هم بسيئه فعملها اكتبوها سيئة واحدة، وإذا لم يعملها فلا تكتبوها شيئا. في رواية مسلم فاكتبوها حسنة، لأنه إنما تركها من جراية، من جراية. هذا معروف، جزاك الله خير على التنبيه الحسن. كذلك من باب إيجاد الإشكال يحتج بعضهم بقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله، فأنتم قلتم في أول الجواب أن ما يخص الإيمان خارج عن هذه القاعدة. عجلوا بالخير ولا نحن نستعجل إلى الخير. ما شاء الله.